ما بيصير هيك تحتاج هاي كلفت طب تبع 40 انا 20 فاعطيني الفرق لا وعلى ذلك اطرد هي بتاكل ضعف هديك جزاك الله كل خير الشيخ ضل بس عمالك ابو ليلى لا تستعجل تابع لا تستعجل القدره والقدره ما علي بأس لا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.